سائلة تقول أن ابنتها التحقت بمدرسة إسلامية عبر النت وهي في فرنسا، وكانت تجربتها سيئة وحز في نفس ابنتي ما لاقته من سوء معاملة. تقول وضعت تعليق أن ابنتها لم تكن تجربتها جيدة في هذه المدرسة. تقول هذا التعليق هل يعد غيبة ونميمة؟ فما هو الحل؟ لا يعد، هذا حكم مبني على ما تم في التعامل مع البنت وليس في ظهري، وهو منشور وحكما على هذه المدرسة، وللمدرسة أن ترد على هذا المقال إن كان ليس فيه بهتان بذكر شيء غير واقع، وإنما ذكرت فقط أن تجربة ابنتها غير جيدة، فهذا لا يعد ليس بغيبة ولا نميمة، وإنما هو واقع الحال الذي ذكرت، وليس لأحد أن يعترض، وللمدرسة الحق في الرد على هذا الكلام، والله أعلم.